وكان قد حارب ملك مؤاب الأول وأخذ كل أرضه من يده حتى أرنون. لذلك يقول أصلا الأموريين دول كانوا طردوا مؤاب وامتلكوا الأرض بتاعه، فجه إسرائيل وطرد الأموريين اللي طردوا مؤاب. لذلك يقول أصحاب الأمثال ائتوا إلى حشبون فتبنى، كان في أغنية كده عندهم، تعالوا إلى حشبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون، لأن نار خرجت من حشبون لهيبا من قرية سيحون أكلت عار مؤاب. مؤاب اتفضح لما اتخذت منه البلد دهية. أهل مرتفعات أرنون ويل لك يا مؤاب، هلكت يا أمة كاموش. كانوا بيعبدوا إله اسمه كاموش المؤابيين، فجم الأموريين وخدوا منهم الأرض دهية. قد سير بنيه هاربين وبناته في السبي لملك الأموريين سيحون، لكن قد رميناهم. هنا نصرة شعب إسرائيل على مين؟ على الأموريين اللي انتصروا على المؤابيين. هلكت حشبون إلى ديبون وأخرجنا إلى نوف التي في ميديا. فأقام إسرائيل في أرض الأموريين، عاشوا بقى شرق نهر الأردن في أرض الأموريين. وأرسل موسى ليتجسس يعافيس فأخذوا قراها وطردوا الأموريين الذين هناك، ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان. فخرج عوج ملك باشان للقائهم، وده برضه كانوا تبع الأموريين، ملك تاني أخذ منطقة اسمها باشان، وباشان دي كانت مشهورة بالمراعي، فيها خرفان سمينة وعجول سمينة. وحتى عوج ملك باشان ده كان طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع، كان ضخم جدا. للقائهم هو جميع قومه إلى الحرب في أذرعي. فقال الرب لموسى لا تخف منه، لأني قد دفعت إلى يدك مع جميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون. فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد، وملكوا أرضه. وكده أخذوا كل أراضي الأموريين. بس اللطيف تبصوا تلاقوا أن الشعب عمال يطلع من نصرة إلى نصرة بعد ما غلب الإيه؟ الحيات المحرقة. بعد ما غلب الخطية ابتدى ينتقل الشعب من نصرة إلى نصرة. وبكده سكتت التذمرات بتاع شعب إسرائيل نتيجة إحساسهم بنعمة ربنا اللي رواهم من البير. لكن في عدد 14 يقول لذلك يقال في كتاب حروب الرب. إيه كتاب حروب الرب؟ موسى سجل كل الحروب اللي خاضوها، وسجل النصرة اللي الإنسان بيجوزها على الشيطان لما بينتصر أولا على الخطية اللي موجودة إيه جواه. وكده ينتهي الأموريين ويتقابل مع شعب مؤاب، ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ سفر العدد إصحاح 22 من عدد 1. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر أردن أريحة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت في الإصحاح 21 المقابلة ما بين الحية النحاسية وما بين شخص السيد المسيح، وكان أهم حاجة إن كل إنسان رفض إن هو ينظر إلى الحية كان مصيره الموت. رمز للشخص السيد المسيح اللي كل من يرفض ان هو ينظر اليه زي ما قال التفتوا الي وانظروا واخلصوا يا جميع اقاصي الارض، اللي ما يبصلوش ملوش نجاة او ملوش خلاص. عشان كده بيقول من له الابن فله حياة ابدية، واما من ليس له الابن فليست له حياة ابدية. وشفنا ان بعد الحياة المحرقة بيتجمعوا عند البير اللي ربنا اداهم منه مية. وبرضك الملاحظة اللطيفة ان احنا لو رجعنا لانجيل يوحنا الاصحاح الثالث نلاقي في سيرة الحية النحاسية، لما كان المسيح بيتكلم مع نيقوديموس وقال له كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. ويوحنا 4 على طول الاصحاح اللي بعديه بيكلمنا على البير اللي اتقابل فيه السيد المسيح مع المرأة الايه السامرية. في تطابق حلو جميل ان برضك زي ما في العهد القديم ذكرت الحية النحاسية وبعدين البئر، برضك في العهد الجديد ذكر في يوحنا 3 الحية النحاسية، وبعدين في يوحنا 4 على طول الإصحاح اللي وراه اتكلم السيد المسيح مع السامرية عند البئر ورواها وخلاها هي نفسها تنبع مياه كثيرة تفيض. وشفنا ان بعد ما انتصروا على الحياة المحرقة اللي كانت رمز للخطية، بقى في انتصار على العدو الخارجي. وشفنا انهم انتصروا المرة اللي فاتت على الاموريين، سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان، وربنا صنع عليهم نصرة جبارة جدا. ووقفنا عند النقطة دي ان الانسان بعد ما بينتصر على الخطية الداخلية او الحية اللي موجودة جواه، يقدر ان هو ينتصر على العدو الخارجي. زي دانيال اللي سد افواه الاسود، قبل ما يسد افواه الاسود الخارجية كان تعلم دانيال ازاي يسد افواه الاسود اللي موجودة ايه جواه. كان في اسد كده اسمه الشهوة، اسد الرغبات، اتعلم ان هو يلجم الاسود اللي موجودة جواه، فكان سهل عليه انه يلجم الاسود اللي موجودة من بره. وبعد ما انتصر بني اسرائيل على الاموريين، زي ما احنا شايفين المعسكر بتاعهم، عسكروا في بلاد الاموريين، ويقول وارتحل بني اسرائيل ونزلوا عربات مؤاب في عبر الاردن اريحا، زي ما احنا شايفين نهر الاردن اللي هو الخط اللي فاصل دهوت، قربوا من نهر الاردن، بقوا في مقابلة ناس اسمهم المؤابيين او جماعة مؤاب. ومؤاب دول ناس لمين؟ حد فاكر؟ اولاد لوط واخوهم او اخوه اسمه عمون. فكان المؤابيين والعمونيين دول اولاد لوط ابن اخو ابراهيم. وربنا قال لشعب اسرائيل ان في ثلاث شعوب مش هتتمس، مش هتحاربوهم، لان دول قرايبكم، اللي هم الادوميين اللي هم نسل عيسو، والمؤابيين والعمونيين اللي هم نسل لوط. لكن برغم ما ان شعب اسرائيل ما كانش في نيته يحارب مؤاب، الا ان حصل موقف كده من بالاق ملك مؤاب. يقول ايه في عدد 22 عدد 2: ولما رأى بالاق ابن صفور جميع ما فعل اسرائيل بالاموريين، فزع مؤاب من الشعب جدا لانه كثير، وضجر مؤاب من قبل بني اسرائيل. ملك مؤاب اسمه بالاق، بيقول لما سمع ان بني اسرائيل انتصروا على الاموريين حصل ايه؟ فزع وضجر. ليه؟ مين اللي فاكر من الاصحاح اللي فات يقول لنا ليه خاف منهم؟ لا، ليه خاف منهم؟ احنا قلنا الاموريين المرة اللي فاتت عملوا ايه في مؤاب؟ انتصروا على مؤاب وخدوا منه قرية اسمها ايه؟ حشبون. فقال اذا كان شعب اسرائيل غلب الاموريين اللي غلبوني، يبقى هيعملوا فيا ايه؟ عشان كده فزع جدا واضطرب وخاف وضجر. حس ان شعب اسرائيل ده شعب كبير جدا، يعني زي اللي بتفرجوا على الكورة، اذا كان فريق غلب فريق وبعدين يجي الفريق ده يلاعب فريق اللي كان غلبه قبل كده، كان طبعا الفريق يخاف. اذا كان غلب اللي غلبني يجي يلعبني انا، يبقى هيسحقني. فيقول فزع بالاق ملك مؤاب وضجر جدا، لان حس ان شعب اسرائيل كتير وانتصاراته ابتدت تظهر. فقال مؤاب لشيوخ مديان، راح بعت ملك مؤاب لشعب تاني اسمه شعب مديان، ياخد المشورة ويقول لهم حل نعمل ايه في شعب اسرائيل. الان يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحق. قال لهم الجمهور ده اللي هو مين؟ شعب اسرائيل. دلوقتي هيلحقنا كلنا، هيمتحنا من الارض زي ما الطور كده يخش على حقل كله خضرة ويأكله بايه؟ بلسانه، بكلامه. وكان بالاق ابن صفور ملك مؤاب في ذلك الزمان، فارسل رسلا الى بلعام ابن باعور الى فطور التي على النهر في ارض بني شعبه ليدعوه قائلا: هوذا شعب قد خرج من مصر، هوذا قد غشى وجه الارض وهو مقيم مقابلي، فالان تعالى والعن لي هذا الشعب لانه اعظم مني، لعله يمكننا ان نكسره واطرده من الارض، لاني عرفت ان الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. فانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وحلوان العرافة في ايديهم، واتوا الى بلعام وكلموه بكلام بلاق. ابتدى ملك مؤاب ده يفكر نعمل ايه في شعب اسرائيل ده اللي انتصر على الاموريين اللي انتصروا عليا. قال الشعب ده ملوش حل ان انا اعدله جيش او اعدله عسكر او قدرات عسكرية هيهزموني، ما قداميش حل غير ان الجأ الى الغير ايه؟ منظور. لو جيش هيحارب جيش هيغلبوني، لكن انا ما قداميش حل ان انا اغلمهم الا الالتجاء الى قوة غير منظورة. فراح بعت لواحد كان معروف بالعرافة في هذا الوقت، ساكن في بلد اسمها فطور ودي على نهر الفرات، وقال له كان اسمه بلعام ابن باعور، قال له: تعالى العن هذا الشعب لاني عارف اللي انت بتلعنه ملعون واللي بيتباركه ايه؟ مبارك. لو انت لعنته لي هقدر اطرده واتخلص منه. خدوا بالكوا ان شعب اسرائيل في الوقت ده ما كانش عارف ايه اللي بيدور حواليه، يعني ما يعرفش الحكاية دي. الحكاية دي كلها لسه في ذهن مين؟ بالاق وبلعام. بعت له ايه؟ رسل يتفقوا على ان بلعام يلعن شعب ايه؟ اسرائيل. كل ده وبالرغم ان ما كانش فيه نية في شعب اسرائيل ان هم يحاربوا مؤاب، لكن هو خوفه وفزعه خلاه يلجأ للحكاية دهيت. فهنشوف ازاي ربنا بالرغم من تضافر قوى الشر، لكن ربنا بيحول كل حاجة يجي يعملها بلعام الى بركة لشعبه. قبل ما نخش في تفاصيل القصة، في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. في اللحظة دهيت كان شعب اسرائيل فضل له خطوة ويعبر الى ارض الايه؟ الموعد. كان خلاص قرب يخش. كانت فترة 40 سنة التوهان في البرية انتهت، وخلاص هيخش الى ارض الموعد ويرث كنعان. فكان لا يمكن الشيطان يسيبهم بسهولة، عشان كده هيبتدي يوجه ضرباته. في الاول كان يحرك شعوب، يحرك خطية جواهم، لكن بيبتدي دلوقتي الشيطان يوجه ضرباته عن طريق القوة الغير منظورة، قوة الشر. فبيبتدي يستعين بقوته هو شخصيا. هم قربوا يخشوا، فكان لازم يعطلهم، كان لازم يعقهم عن الدخول. فهيبتدي الشيطان يستخدم قوته الشريرة من اجل تعطيل دخول هذا الشعب الى ارض الموعد. وده اللي بيحصل، ان كل ما النفس تبتدي تقرب الى ارض الموعد والى ارض الراحة، ويحس الشيطان انها تفلت من ايده، يبتدي يعمل ايه بقى؟ يوجه ضرباته، ويوجه ضربات مباشرة للشعب. بس الالطف اكتر ان بالرغم ان شعب اسرائيل ما كانش بيعرف ايه اللي بيدور حواليه، ولانه هيتعمل له سحر وهيتعمل له قوة شيطانية، وان في استعانة بالعالم الغير منظور ضده، ما كانش يعرف الحاجات دي كلها. وبالرغم من وحشته، لان زي ما شفنا في سفر العدد ربنا هنا اظهر ما في الشعب من ايه؟ من تذمر ومن عدم ايمان ومن عدم استقامة قلب. الا ان الحاجة اللطيفة جدا ان بالرغم من اسرائيل ووحشته ومش هو دريان باللي بيحصل، لكن حيورينا قد ايه نعمة ربنا اللي بتسند شعبه وبتحافظ على شعبه حتى لو كان شعبه وحش. فاذا كان سفر العدد يورينا ما في شعب من تذمر، لكن يورينا قد ايه حب ربنا وعنايته بشعبه ان كل آلة صورت ضدك لا ايه لا تنجح، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. فهنا نشوف نعمة ربنا اللي بتحوط على شعبه وبتحافظ عليه وبتحميه حتى من عمل الشيطان المباشر. ما كانش بين مؤاب وبين شعب اسرائيل حرب، لكن مؤاب دجر، ما كانش فيه عداوة، وربنا قال لهم ما تعدوش مؤاب، لكن مؤاب وحده دجر وفزع من الشعب بتاع ربنا. مؤاب او بالاق ملك مؤاب ده يرمز الى العالم. ربنا ما حطش بيننا وبين العالم عداوة، ربنا ما حطش بيننا وبين العالم عداوة. قال لست اسألك ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من ايه من الشرير. بس خدوا بالكوا ان العالم بيخاف من اولاد الله، والعالم هو اللي بيعادي اولاد الله، مش اولاد الله هم اللي بيعادوا العالم، لانه بيخافوا، لان بر اولاد الله يبكت الخطيئة اللي موجودة في العالم، ونور اولاد الله يفضح الظلمة اللي موجودة في العالم. عشان كده انت يا انسان الله اعرف ان العالم مش هيريحك او مش هيقبلك بسهولة. العالم كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه؟ يضطهدون. برغم انت ما بدتش الحرب معاه، لكن هو لازم يحاربك، وحنشوف دلوقتي ليه لازم يحاربك. صراحة كانت الفكرة اللي في ذهن بالاق ملك مؤاب نستعين بالقوى الغير منظورة، الشعب ده ما يجيش بالحرب، لكن قدمناش غير القوى الغير منظورة. طب مين العراف او مين الساحر او مين الرجل اللي يقدر يعمل لنا لعنة في هذا الشعب؟ كان في ذلك الوقت مشهور بلعام ابن باعور. هي شخصية بلعام دي شخصية يعني غريبة جدا، اختلف فيها الناس كتير قوي اللي شرحوا الكتاب المقدس حد دلوقتي ما كانوش عارفين شخصية بلعام دي ايه. هل هو كان فعلا نبي لربنا لانه قال على نفسه ان هو رجل الله وحي الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير؟ هل هو كان فعلا نبي لله بس مش من شعب اسرائيل لانه كان من الامم، وده كان معروف ان في اشخاص من الامم ربنا اختارهم ليه زي ملكي صادق كاهن الله العلي، ما كانش من شعب ايه اسرائيل، وزي ايوب الصديق ما كانش من شعب اسرائيل، لكن بلدد الشوحي وسفر النعماني كل دول ما كانوش من شعب اسرائيل، لكن كان عندهم معرفة لربنا، كانوا بيعرفوا ربنا. فهل يا ترى هو نبي حقيقي فعلا كان يعرف ربنا، ولا هو مجرد ساحر بيستخدم الجان والشياطين في عمله، او هو رجل مجوسي يستخدم التنجيم؟ لان زي ما هنشوف بعد شوية ان المجوس اللي جم وزاروا المسيح في ميلاده خدوا النبوة بتاعتهم او ظهور النجم من شخص بلعام. هل هو مجوسي؟ هل هو ساحر؟ هل هو عراف يعني بيكشف الغيب باستعانة بقوة الشياطين؟ هل هو نبي لله فعلا؟ ما قدروش يحددوا لانه كان شخصية عجيبة جدا. والعجب فيه انه ارتفع الى رؤية الملائكة وسقط الى هوة الشياطين، يعني شاف اللي محدش شافه، ووصل الى درجة ملائكية تنكشف له اسرار كتيرة جدا عن الله، لكن في الاخر كان مصيره في قاع الايه الجحيم، مات موتة شديدة جدا، وكان مثال للشر وللإثم وللخطية. فكان شخصية عجيبة جدا، انه ليه علاقة بربنا وعارف كتير عن ربنا، لكن هلك هلاك مميت جدا. فراح قال له، بعت له شيوخ من عنده وشيوخ من الشعب التاني اللي هو المديان، وبعض الناس بتقول ان يعني يمكن يكون هو من شعب المديانيين، علشان كده بعت ملك مؤاب شيوخ من شيوخ المديانيين عشان يستعطفوا بالعام، يعني ان يرضى يجي ويلعن له هذا الشعب. فرحوا له معهم حلوان العرافة، حاجة حلوة يعني هدية. حلوان العرافة كان يعني يروحوا للعراف او للساحر ومعهم فلوس، معهم تقدمة، معهم هدية، علشان يكشف لهم الغيب او يعمل لهم العمل اللي هم عايزينه. وكان بلعام مشهور بثلاث حاجات هنشوفهم دلوقتي واحنا بندرس شخصيته. ثلاث حاجات فعلا خطيرين. كان راجل عنده عقل جبار وحكمة، لدرجة ان عقله وحكمته وتفكيره وذكاؤه اتشاع في كل المنطقة وفي كل البلاد المحيطة. لكن زي ما بيقولوا ان ذكاء المرء يحسد عليه مش ليه، ومحدش وداه ده الا تفكيره وذكاؤه. وكان صاحب لسان وكلام انه يتكلم ويقول تعابير، وتشوفوا لما نيجي نبص نلاقيه ازاي هو بيتكلم، بيتكلم بلسان فصيح جدا، يعني ممكن يجذب اللي قدامه، يقول تعبيرات جميلة، لسانه حلو جدا. فكان لي عقل حكيم وذكي، كان لسانه فصيح لدرجة كبيرة جدا، وكان شكله الحاجة اللي بيقولها باستمرار، انما مش هعمل حاجة الا لما استشير مين؟ ربنا. عشان كده في عدد 8 لما وصلوا له، فقال لهم بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. فمكث رؤساء مؤاب عند بلعام. مؤاب بيفكر ازاي يتخلص من الموقف الصعب اللي هو فيه. هيبتدي يرسل رسل الى بلعام اللي احنا شايفينه، وبلعام قال لهم ان انا مش هتكلم الا لما اشوف ربنا هيقول ايه. العجيبة في بلعام ان قال لهم استنوا لما اشوف كلام ربنا. بيتوا هنا الليلة فارد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. واستخدم كلمة الرب اللي هي اللفظ الخاص بشعب الله، شعب اسرائيل. احنا عارفين ان كان في لقبين لله، الله اللي هو الوهيم اللي هو اله الكون الخالق اللي بيتكلم مع كل الخليقة بتاعته سواء شعبه او مش شعبه، وفي اللقب الثاني يهوى اللي هو لقب الخاص بالشعب بتاعه اللي بينه وبين ربنا عهد. ففي لقبين في العهد القديم، إلهيم اللي هو الله الخالق، ويهوى اللي هو صاحب العهد مع ايه؟ مع شعبه. محدش من الامم كان يعرف لقب يهوى غير شعب الله، لكن الله بين الامم كان مشهور بلقب إلهيم او الله الخالق، اله من ضمن الالهة اللي معروفة في وسط الشعوب. لكن يهوى ما كانش حد يعرفه الا شعب ايه؟ اسرائيل. ادوناي يعني السيد. فهنا هو بيتكلم وقال انا هعرف اللقب اللي بيقولوا عليه ان هو يهوى، كان في عهد بينه وبين مين؟ ربنا. فلهم انا هكلم ربنا واشوفه هيقول ايه. بس اللي حصل حاجة عجيبة جدا، يقول فأتى الله إلى بلعام وقال له، وقال من هؤلاء، من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ يقول فأتى الله. الله اللي هو مين؟ إلوهيم اللي هو اللقب العام بتاع كل الايه الشعوب. هو قال لهم انا هروح اشوف ربنا هيقول ايه، بس ما يقولش الكتاب انه دخل صلى او سأل ربنا انت بتقول ايه ولا حاجة، هو دخل نام. لكن مين اللي جاله؟ ربنا. ويقول الكتاب ان اللي جاله إلوهيم، يعني عايز يبين ان مفيش عهد بينه وبين مين؟ بلعام. ربنا هو اللي جاله، جه لحد عنده قال له مين اللي عندك دول بره؟ فقال له دول ناس بعتهم بالاق ملك مؤاب. فقال بلعام لبالاق، فقال بلعام بالاق ابن صفور ملك مؤاب قد ارسل الي يقول هو ذا الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الارض، تعال الان العن لي اياه لعلي اقدر ان احاربه واطرده. فقال الله لبلعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لانه مبارك. هنا ربنا بيتعامل معاه، والكتاب المقدس بيصر انه يستخدم لقب الوهيم او الله، ما بيستخدمش لقب الرب. برضك لو تفتكروا الحية لما جت تتكلم مع حواء في الجنة اتكلمت عن الله بصيغة ايه؟ يهوى ولا الوهيم؟ الوهيم. احقا قال لكم الله، لان مفيش عهد، ما تقدرش تنطق باسم يهوى، لان يهوى ده للانسان اللي بينه وبين ربنا عهد. فقال له بلاق هو اللي قال لي اعمل كذا كذا كذا، فراح ربنا ردد عليه وبمنتهى الوضوح ثلاث كلمات: لا تذهب معهم، لا تلعن الشعب لانه مبارك. ما تروحش معهم وما تلعنش الشعب لان الشعب ده مبارك. ده خدوا بالكم ربنا بيتكلم على الشعب ده اللي لسه عامل ايه من شوية، اللي كان لسه متذمر عليه واللي كان لسه في ضعف ايمان، لكن في نظر الله ان هذا الشعب مبارك ولا يستطيع احد ان يلعنه حتى لو كان الشيطان نفسه. هنا اتجمعت ثلاث قوة: بلاق الخايف والجزع او الفزع، وبلعام الطماع لان هنشوف طمعه دلوقتي، والشيطان اللي متغاظ من الشعب ده وعايز يعطله. لكن ربنا يقول له ما تروحش معاهم، ما تلعنش، لان هذا الشعب مبارك. فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بلاق انطلقوا الى ارضكم لان الرب ابى ان يسمح لي بالذهاب معكم. فقام رؤساء مؤاب واتوا الى بلاق. شوفوا تفكيره، راح قال لهم ربنا قال لي ايه؟ ما اروحش معاكم. قال لهم تلت الايه؟ الاجابة، لكن ما كملش الحتتين تانيين. ما لهمش ربنا قال لي ما تلعنهوش، وربنا قال لي ان هذا الشعب ايه؟ مبارك. ليه؟ هيبان دلوقتي. وقال رؤساء بلاق انطلقوا، فقام رؤساء مؤاب واتوا الى بلاق وقالوا ابى بلعام ان ياتي معنا، لان هو ده اللي عرفوه ان مرضيش يجي، لكن ما قال لهمش ان هو هذا الشعب لا يلعن وهذا الشعب مبارك. فعاد بلاق وارسل ايضا رؤساء اكثر واعظم من اولئك، راح مزود الحلوان او يعني الهدية شوية، ومع ناس اكثر واعظم. كل ده علشان بلعام يحس بايه؟ بمكانته وذاته اكثر. فاتوا الى بلعام وقالوا له هكذا قال بلاق ابن صفور لا تمتنع من الاتيان الي لاني اكرمك اكراما عظيما، وكل ما تقول لي افعله، فتعال الان العن لي هذا الشعب. راح بلاق هنا مزود الاجرة، والاجرة بتاعته ان كل اللي هيقوله له ايه؟ هيعمله له وهيكرمه اكرام عظيم جدا. فهنا بعت رسل تانيين وصلوا الى بلعام مرة تانية وقالوا له نفس الكلام. وهنا يبتدي تظهر شخصية بلعام على حقيقتها. بالرغم ان اجابة ربنا في المرة الاولى ما تذهبش لا تلعن هذا الشعب مبارك، لكن نشوف هيعمل ايه. فاجاب بلعام وقال لعبيد بالاق: ولو اعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا اقدر ان اتجاوز قول الرب الهي لاعمل صغيرا او كبيرا. فالان امكثوا هنا انتم ايضا هذه الليلة لاعلم ماذا يعود الرب يكلمني. فاتى الله الى بلعام ليلا وقال له: ان اتى الرجال ليدعوك فاذهب، فقم اذهب معهم، انما تعمل الامر الذي اكلمك به فقط. فقام بلعام صباحا وشد على اتانه وانطلق مع رؤساء مؤاب. هنا نقدر نلمح منه ليه هو قال الجزء الاولاني من الاجابة وما قالش الجزء الثاني. هو كان عارف ان بالاق مذنوب، وان بالاق هيزود الاجرة وهيزود اكرامه، فكان متوقع ان هم هيرجعوا له تاني. وكانت المسافة ما بين مؤاب وما بين البلد اللي هي اسمها فطور اللي على نهر الفرات تستغرق شهر سفر. فدول راحوا ورجعوا له، قال لهم: طيب استنوا لما هشوف ربنا هيقول ايه تاني. وبردك عمل ايه؟ لا دخل ولا صلى، لكن مين اللي اخذ المبادرة؟ ربنا ايه؟ جاله. فقال له: قوم روح معاهم، لكن ما تنطقش الا بالكلام اللي انا هقوله لك لما يقولك الرجاله بكره. لكن شوفوا التعبير يقول الكتاب عنه ايه. فقام بلعام صباحا وشد على اتانه وانطلق مع رؤساء، ما استناش لما يقولوا، ده هو قام من نفسه ايه وجري زي ما صدق انه خد الايه الاذن من ربنا. ودي كانت اخطر حاجه في شخصيه هذا الانسان. كان عنده ازدواجية عجيبة جدا في شخصيته. هو في نفس الوقت عارف بيهوى وعارف بإله إسرائيل اللي صنع عجائب وعظائم مع الشعب بتاعه، وعارف قدراته انه هو الإله الحقيقي، عارف يهوى كويس. لكن في نفس الوقت كان عنده تطلعات كتيرة، عايز مكاسب مادية، عايز مكاسب مادية. طب والمكاسب المادية دي تحصل منين؟ هيقدر يحصل عليها عن طريق مين؟ بالاق ملك ايه؟ مؤاب. بالاق بيقول العن، والله بيقول ايه؟ بارك. وهو مش عايز يخسر الاتنين، مش عايز يخسر يهوى لانه عارف ان يهوى هو الاله الحقيقي، ومش عايز يخسر بالاق، عايز الاثنين مع بعض. يعلم جيدا الله لكن يريد المادة. ودي اخطر حاجة. لما السيد المسيح تكلم قال: لا يقدر واحد ان يخدم سيدين، اما الله واما الايه المال. فهيبتدي يعرج ما بين الفرقتين او يعيش بشخصيتين، شخصية ليها مظهر تقوى انه ما بيتحركش الا لما بيسأل ربنا وبيصلي قدام الناس، والشخصية الثانية اللي عايزة تكسب تستفيد. في عتاب كده بين الشخصية والنفس الخاطئة وما بين الله، ربنا يقول للنفس الخاطئة ايه؟ يقول لها: ليس قلبك الا على خطفك وربحك. في سفر ارميه يعني يقول لها: انت كل اهتمامك ان انت ايه؟ تخطفي، تستغل الفرصة، عايزة تربحي باي طريقة وباي شكل وباي تمن. ما دي حال كل انسان يعيش في ازدواجية، عايز يعيش مع ربنا او يرضي ربنا، وفي نفس الوقت عايز يرضي المادة. اللي قال عنها بولس الرسول ان محبة المال اصل لكل ايه؟ خدوا بالكم ان المال مش هو بس الفلوس، المال هو الايه؟ المادة كلها. الذي اذا ابتغاه قوم طعنوا انفسهم باوجاع ايه كتيرة. قد تكون المادة دي صداقة آثمة او رغبة شريرة او كبرياء للذات. ما هو مشكلة اول مسمار حتى 12 بالعام كان ذاته كبرياءه. لما اتبعت له رسل تاني اكتر من الاول واعظم من الاول زادت ايه كبرياءه، حس باهميته، حس بانه يقدر. ده بلاط بيقول له اللي انت تباركه مبارك واللي انت تلعنه ايه ملعون، يعني شهرته على الاخر، كل حاجه يعملها تمام. فابتدت كبرياءه تزيد، وده كان اول مسمار اتحط في النعش بتاعه، احساسه بقيمه نفسه الخاطئه مش احساسه بقيمه نفسه الصح. ولو تلاحظوا حتى من تاريخ الكتاب المقدس ان الكبرياء دي كانت بدايه سقوط كل واحد. كبرياء كان بدايه سقوط ادم، تصيران مثل ايه الله. فاكرين نبوخذ نصر لما بص كده لمملكه بابل وقال يداي، بيداي وباقتداري صنعت هذه المملكه، حصل في ايه نبوخذ نصر؟ سمع صوت قال له من الان تكون مطروح مع الحيوان في الحق، وفعلا تحول الى حيوان. هيرودس الملك نقرا عنه في سفر اعمال الرسل لما لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي وقعد يكلم الناس، فالناس قالت ده صوت اله مش صوت انسان. فابتدى يختار يقول في الحال ضربه الله وصار الدود ايه ياكله. اول مسمار هو الانسان يحس بكبريائه. ده لدرجة ان يقولوا تعليق لطيف برضك عن الاسكندر الاكبر اللي اسس الامبراطورية اليونانية وفتح مصر هنا وعمل اسكندرية، انه لما اتجرح ساعة موته ما كانش مصدق انه بيخر دم، لانه كان عنده اعتقاد، وصل اعتقاده في نفسه ان هو ابن الالهة، مش ممكن ينجرح، مش ممكن ينزف دم. فدي الكبرياء، حس بذاته لان بلاق قدر ينفقه كويس جدا. كان اول خطية في خطية بالعام انه تكبر وحس بذاته. وتاني خطية هي خطية الطمع، قلبه على المكسب، قلبه على الربح باستمرار. عشان كده ما صدق ان يعني ربنا قال له قوم وطلع ايه جري. بس هل ربنا فعلا اتغير؟ ربنا من الاول قال له، كان اسلوبه واضح، ما تذهبش. ليه رجع ربنا قال له روح؟ لما يجد الله الانسان، بالرغم من انه ربنا قال له لا بمنتهى الوضوح، لكن في قلبه اصرار على حاجة غلط هو عايزها، يسلمه الاساوة ايه قلبه، روح روح اعمل اللي انت عايزه. فوات كتيرة بنبقى عارفين اللي احنا عايزينه غلط وبنصر عليه، فربنا يتركنا لشهوة قلوبنا. يقول بعدين لما نضرب وناخد العلقة، ما احنا طلبنا ربنا، ليه ما منعناش؟ ربنا كان كلامه من الاول واضح، لا بس انت اللي اصريت على موقفك. انت يعني شكليتك انك عايز تاخد رضا ربنا او موافقة ربنا عشان ضميرك يستريح لما تعمل الحاجة الغلط اللي انت عارف انها غلط. ما هو ربنا هو اللي سهل الموضوع، ما هو ربنا هو اللي قال لي روح، ما هو ربنا هو اللي رتب الظروف. لا، مش ربنا اللي رتب الظروف، انت اللي عايز الغلط بالرغم انك عارف ان ده غلط. يجرب الانسان اذا انجذب وانخدع من ايه؟ من شهوته اللي عايزه. الانسان باستمرار، اذا كان اللي انت بتسأل عليه ده واضح في الكتاب المقدس ان ربنا بيقول لك لا، ما تقعدش تلف وتدور وتسأل وطب نصلي نعب نعمل ايه، هتاخد في الاخر شهوة قلبك. ده لو طلعنا في سفر حزقيال 14 نشوف حاجة عجيبة قوي ربنا بيعملها في الانسان. حزقيال 14 صفحة 1193 1193 في عدد 3 يقول يا ابن ادم هؤلاء الرجال قد صعدوا اصعدوا اصنامهم الى قلوبهم. ربنا بيكلم حسقيال على الناس يقول ان الناس دول طلعوا الاصنام بتاعتهم وحطوها فين؟ في قلوبهم. وضعوا معصرة اسمهم تلقاء اوجههم، فهل اسأل سؤالا من هؤلاء؟ اذا كان هم رافعين الاصنام وحطينها في قلوبهم جايين يسألوني؟ لاجل ذلك كلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب، كل انسان من بيت اسرائيل الذي يصعد اصنامه الى قلبه ويضع معصرة اسمه تلقاء وجهه ثم يأتي الى النبي فاني انا الرب اجيبه حسب كثرة اصنامه لكي اخذ بيت اسرائيل بقلوبهم لانهم كلهم قد ارتدوا عني باصنامهم. ربنا بيقول انا هجاوبه حسب الاصنام بتاعته، يعني هديله اللي هو ايه عايزه. اذا كان عارف من الاول ان ده غلط وبيلف ويدور حواليا. برضك لو طلعنا في سفر الامثال الاصحاح الواحد الاولاني عدد 30 في صفحة 938، لم يرضوا مشورتي رذلوا كل توبيخي. الانسان اللي مش عايز يسمع كلام ربنا، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم. لو تقعد تلف وتدور بالرغم ان ربنا قال لك لا والكنيسة قالت لك لا، وتقعد تلف وتدور في الموضوع، ربنا هيسيبك للي انت عايزه، بس مش هتقدر ترجع تقول انت يا رب اللي وافقت بعد كده. انا قال له روح معاهم لكن حط له شرط، لكن ما تتكلمش الا بالكلام اللي انا ايه هقوله لك. وهنا محبة ربنا ورحمة ربنا حتى مع بالعام لسه بيحوط عليه علشان ما يضيعش وعشان شعبه كمان ما يضيعش. فقام بسرعة الصبح وشد على الحمار وطلع وانطلق. يقول في عدد 22، فحمي غضب الله لانه منطلق ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على اتانه وغلاماه معه. ربنا غضب عليه جدا، فعمل فيه ايه؟ فابصرت الاتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلولة في يده، فمالت الاتان عن الطريق ومشت في الحق. معروف كده ان ممنوع الحيوان ما بيمشيش في الغيط نفسه، يبقى عاملين مجرى كده او طريق يمشي فيه. فدي لقت الملاك ماسك سيفه هيضرب بلعام، راحت نزلت في الغيط ومشيت فيه. قام هو من غبائه راح ايه ضربها، افتكر انها تصرفت تصرف خاطئ، ازاي تمشي في الغيط تدوس على الزرع. فلما ابصرت الاتان ملاك الرب ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك، جت في طريق مزنوق حيطة من هنا وحيطة من هنا والملاك واقف. فلما ابصرت الاتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها ايضا، فعصت رجليه في الحيطة عشان تبعد بقدر امكانها عن الملاك. ثم اجتاز ملاك الرب ايضا وقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا او يسارا. جه في مكان بقى ضيق لا هتقدر تحود يمين ولا ايه شمال. فلما ابصرت الاتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام، قعدت ما مشيتش ما اتحركتش. فحمي غضب بلعام وضرب الاتان بالقضيب. شوف كده ملاك الرب ماسك السيف في ايده بيضربه، وثلاث مرات، مرة تنزل الحق، مرة تزنقه في حطين بين الطريق وتفعص رجليه، ومرة ثالثة ما ترضاش تمشي. فنزل بلعام وضربها، اتضربت ثلاث مرات. يقول ففتح الرب فم الاتان فقالت لبلعام ماذا صنعت بك حتى ضربتني الان ثلاثة دفعات؟ فقال بلعام للأتان لأنك ازدريت بي، لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك. فقالت الأتان لبلعام ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ هل تعودت أن أفعل بك هكذا؟ فقال لا. ثم كشف الرب عن عيني بالعام فأبصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فخر ساجدا على وجهه. فقال له ملاك الرب: لماذا ضربت آتانك الآن 3 دفعات؟ هأنذا قد خرجت للمقاومة لأن الطريق ورطة أمامي، فأبصرتني الآتان ومالت من قدامك الآن 3 دفعات، ولو لم تمل من قدامي لكنت قد قتلتك واستبقيتها. نطقت حمار بلعام وتكلمت. حقيقة كلامها مع بلعام كان كلام عجيب جدا. اول حاجة نلاحظها ان بلعام ما استعجبش ان الحمارة تكلمت. ليه؟ اخد على كده. كان يعرف ان في ارواح شريرة كتيرة بيستخدمها، وكانت بتنطق في الحيوانات، ما استعجبش. لكن اللي شافته الحمارة ما كانش هو قادر ايه يشوفه. على رأيي في سفر اشعياء الاصحاح الاولاني لما ربنا بيعاتب الشعب يقول: الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، اما شعبي فلا ايه، فلا يفهم ولا يعرف. كانت مشكلة بلعام انه حاول يرضي نفسه ويحقق رغباته، لكن في نفس الوقت يحتفظ برضاء الله. كان بيعرج بين الفرقتين، مشكلة كل واحد فينا بيعرج بين الفرقتين، يحاول ينفذ كل الشهوات بتاعته لكن في نفس الوقت في اطار مغلف علشان ما يقولش يعني انه زعل ربنا. لكن للأسف الطريقة دي زنقته، او اتزنق في الاخر ما بين الحمارة اللي مش عايزة تتحرك وما بين الملاك اللي ماسك سيفه عايز ايه يضربه. كان بلعام انسان مخادع، قدر يخدع كل الشعوب اللي حواليه. لكن يقول احد الكتاب عن الخداع كلمة لطيفة قوي، يقول ان الانسان المخادع قبل ان يخدع الاخرين لابد ان يخدع نفسه اولا. يعني لو في واحد فاكر نفسه انه مكار وشاطر ويقدر يضحك على الناس ويخدعهم، فبيقول خد بالك اللي بيخدع الناس لابد في لحظة هيخدع نفسه ايه اولا. هتخدع نفسك اولا ان كنت فاكر ان بالذكاء او يعني بانك تقدر تعرج بين الفرقتين وتمشي مع ربنا ومع المادة او مع الرغبات الخاطئة، ونقدر نمشي حالنا ونمسك العصاية من النص زي ما بيقولوا، انت بتخدع نفسك. عشان كده في سفر ارميا صح 17 يقول آية صعبة قوي: القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. يعني قلبك ممكن يخدعك، قلبك ده يعني شهوتك رغبتك ممكن تخدعك. يقول وهو نجيس، لما يتدنى الانسان في رغباته وشهواته الى درجة دنيئة جدا، ان الحمارة حتى ما يوصلش لمستوى الحيوان. حيوان يقدر يشوف ويعرف الحكمة لكن هو ما يقدرش يوصل للي وصلت له الحمارة. عشان كده مسك الحمارة وضربها 3 مرات فنطقت. قلت بتضربني ليه؟ قال لا ده مش بس اضربك، ده انا لو كان في ايدي سيف ايه، وكأن لسان حالها هتقول له بص يا حسن السيف ده مش متوجه لي انا، ده السيف ده ايه متوجه لك انت. والملاك يوبخه، الملاك يوبخه ويقول له ده لولا الحمارة اللي مالت وكانت سبب نجاه ليك لكنت قتلتك واستبقيت الايه الحمارة اللي انت ما وصلتش لهذه الدرجة. مسك الحمارة وضربها 3 مرات برغم ان اللي كان عايز يتضرب مش الحمارة، اللي كان عايز يتضرب مين؟ هو. فوات كتيرة وكانت الحمارة رقيقة جدا جدا في كلامها. قالت له ايه؟ هو مش انا اتانك اللي انت تعودت تركب عليها منذ وجودك، من منذ عرفت انك تركب الحمارة؟ في يوم من الايام انا عصيت اوامرك. فاتكسف من نفسه قال لا. شوفوا هنا خداع الانسان لما يتملك منه. الكنيسة تقول لك العلاقة دي غلط، اللي مالوش علاقة بالمسيح وانت عايز ترتبط بيه غلط. تقعد تلف وتدور. طب نصلي، طب ما هم يمكن يبقى كويس، طب ما معرفش ايه. هيسيبك لشهوة قلبك في الاخر وهتدفع الثمن. ما نقعدش نلف وندور، ما نخشش في الخداع النفسي. الموضوع ده، المشروع اللي انت بتعمله ده غير امين. طب ما انا هجيب دخل كتير وحد عشور. مش عايزين العشور، لكن تمشي امين. ما انا غش عشان انجح ويقولوا ابن ربنا ناجح. لا، مش عايزين ابن ربنا الناجح بالغش. تقعدش تلف وتدور وتسأل. اوعى تخش في خداع النفس، لان لو خدعت نفسك حتى اللي كنت متعود تعيش معاه وحتى اللي كان بيخدمك هيوبخ حماقتك. كان ذكي جدا بالعام، لكن ذكائه حسب عليه، حب يجمع الاثنين، رغبته وشهوته الخاطئه مع الله، مع يهوى، ويتمتع بقوه يهوى، لانه كان عارف وسامع عن يهوى ده كتير. مش ممكن، لا يقدر واحد ان يخدم اثنين، اما ان يبغض الواحد ويلادم الاخر، او يحب الواحد ويحتقر الايه اخر. لا تقدروا ان تخدموا الله والمال. عشان كده كل ما الانسان يبقى واضح وما يخدعش وما يتخدعش من قلبه النجيف، كل ما الانسان ده يمشي صح. لكن حاول يخدع نفسه، او هو كان بيحاول يخدع الشعوب فخدع نفسه، فكان مصيره الملاك اللي مسك له السيف. الله اللي هو الوهيم، ما ذكرش لفظ يهوى اللي فيه العهد، لانك انت ما انتش في عهد معي، لان قلبك مش مستقيم. قد يكون اتكلم معاه بهذا الطريق، لكن اللي هيدلنا ان هو الله بتاعنا النبوات اللي هينطق بيها بعد كده. عشان كده بقولك ان شخصية بلعام كانت شخصية غامضة. هل هو فعلا كان متعود انه يرى الله ويتحدث مع الله، او ان هو كان مجرد ساحر بيستخدم الارواح الشريرة؟ المهم ان ربنا وصل له الرسالة بتاعته بمنتهى الايه بوضوح. لا لا، ده حمى غضب ربنا، والدليل على كده ان الكتاب يقول لنا ملاك الله انطلق. حمى غضب الله على نقطة معينة جوه بلعام، اللي هو قلبه على الايه، على المكسب، قلبه على انه عايز ياخد، قلبه مش مستقيم قدامه. عشان كده هنشوف دلوقتي يقول له ان الطريق ورطة امامي. طريقك اللي انت ماشي فيها دي هتورطك، هتتعبك. طريقك ورطة امامي، ما انتش ماشي مستقيم. انت، انا هستغلك. وده الحلاوة من هنا في ربنا، ان زي ما بيقول يخرج من الاكل ايه اكلا، ومن الجافي حلاوة. زي ما يوسف قال لهم انتم قصدتم لي شرا، لكن ربنا حول الشر ده لايه، للخير. وده اللي هنشوفه، ازاي يحول ربنا ان اللعنة اللي كان مفروض تتنطق يحولها البركة لمين، لشعبه. وهدف ان ربنا بقى يعلن ان شعبه مبارك قدام كل الايه الشعوب. وده اللي هيعمله فعلا، انه هيجي ينطق، كل ما يجي ينطق ينطق بالايه، بالبركة، ويعرف كل الشعوب ان هذا الشعب. والدليل على كده ايه، ان موسى عرف منين الكلام ده، عرف منين الكلام ده، وشعب اسرائيل عرف منين الكلام ده. الكلام ده كله كان بين بلعام ومين، وبلاق، لكن كل هذا اعلن لكل الايه الشعب، عشان يعرف انه شعب مبارك. وهنشوف الكلام ده في اصحاح 23. ما صدق ان خد الايه موفق، خد رضا وهوى ايه قلبه. هنا يقول له لان الطريق ورطة امامي. اوعى تكون الكلمة دي كلمة ربنا لكل واحد فينا، ان طريقك ورطة، انت ماشي ورا خداع نفسك، وانا شايف ان الطريق ورطة جدا، هتتعب لدرجة ان كان عايز يموته. اوعوا بخداع القلب الكتير ان احنا نتورط في تلك الطريق الورطة. لكن ازاي هيتصرف وايه اللي ربنا هيعمله، ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله. طلع كتب الثلاثين، وشفنا ان هو حاول في مرات كتيرة، بالرغم ان كان رد ربنا لما سألوا اروح معهم ولا لا كان واضح، ما تروحش، وما تلعنش الشعب لان هذا الشعب مبارك، وبعدين لان كان هو قلبه يميل لانه يروح طمعا في الاجرة، فربنا قال له روح لكن ما تنطقش او ما تتكلمش الا بالكلام اللي حطه في فمك. وشفنا المنظر بتاعه وهو خارج، وبعدين الحمارة بتشوف منظر الملاك اللي ماسك سيف مسلول وعايز يضرب بلعام، فتحاول اول مرة تنزل في طريق الحقل، وتاني مرة تزنق رجله في الحيطة، وتالت مرة ما تتحركش، وبعدين هو يضربها ثلاث مرات، وبعدين الحمارة تنطق وتقول له ليه انت بتضربني؟ هو مش انا اللي كنت معاك منذ وجودك ومنذ ان انت بتركب معاه عليا؟ ونشوف ان هنا نطق الحمارة كان بيوبخ حماقة بلعام. لكن تعالوا نشوف الانسان اللي بيخدع او بيخدع الاخرين. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو اول واحد بينخدع، بيش في موضوع الخداع النفسي، هو اول واحد بينخدع. فالملاك هنا وقف قدامه، وربنا كشف عن عينين بلعام، فشاف الملاك وهو ماسك السيف، وقال له الكلمة الصعبة: لان الطريق ورطة امامي. انا شايف ان الطريق اللي انت ماشي فيها دي هتورطك. وقد يكون الكلمة دي لكل فرد منا. ربنا بيقول لكل واحد خداع النفسي اللي انت بتحاول تخدع نفسك بيه هيورط الطريق بتاعك، وهيبقى الموقف بتاعك صعب جدا. حاول تخدع نفسك ان ليك مظهر روحي، لانك بتعرف تتكلم كلمتين او تسأل سؤالين روحيين، او ليك شوية ممارسات روحية، لكن القلب مش مستقيم امام الله، والطريق مش نقي امام الله. لكن هنا نشوف ان الملاك بيحذره وبمنتهى الوضوح ان الطريق ورطة امامي. ساعات ربنا في معاملاته الحلوة علشان يفوقنا، ان كان فينا طمع او شهوة نجسة او علاقة رضية او كبرياء او اي خطية مستخبية، ساعات ربنا عشان يفوقنا يضيق الطريق قدامنا، زي ما ضيقوا قدام بلعام، زنقوا بين صورين. وساعات ربنا يزحم رجلنا في الحيطة، يضغط على رجلينا، زي ما الحمارة دي ضغطت رجل بلعام في الحيطة فتوجع بس ما قدرش يسكن. لو انت شايف الطريق ضيقة قدامك او رجلك مزنوقة في الحيطة وبتتوجع، راجع نفسك لألا تكون الطريق ورطة. وربنا من محبته بيفوقك، بيزنق رجلك في الحيطة، بيضيق الطريق قدامك عشان تفوق وتعرف ان الطريق دي مش طريق صح. وقت ربنا كتير يزنق رجلنا في الحيطة، لكن للأسف ما بنفهمش، بنمسك الحمارة ونضربها، ما بننتبهش ان احنا سبب هذا الطريق الضيق، وان احنا السبب في ان رجلنا اتزحمت واتزنقت في الحيطة. بنطلع انفعالاتنا على الاخرين، نطلعها على الظروف، على البيت، على الكنيسة، على المجتمع، لكن ما بناخدش بالنا ان احنا السبب في ان الطريق بقت ضيقة وان رجلينا اتزحمت في الحيطة. لما تلاقوا ناس كتيرة بتتخانق مع بعضيها ومش مستحملة بعضيها، اعرفوا ان كل واحد بيتخانق طريقه ورطة، وهو بيحاول ينفس على الضيق اللي جواه في انه يتشاكل مع الاخرين، بينما هو السبب في ان رجليه زنقت في الحيطة مش الاتان. عشان كده يعني على رأي التعبير او المنظر الجميل، وقف بلعام مزنوق ما بين الحمارة وما بين الملاك، ما بين الحمارة اللي بتوبخ حماقته وما بين الملاك اللي ماسك سيفه هيديله يقول له الطريق ورطة امامي. فبصرتني الاتان ومالت من قدامي الان ثلاثة دفعات. الحمارة شافت وفتنت، ولو لم تمل من قدامي لكنت قد قتلتك واستبقيتها. حمارة اللي انت بتضربها دي وبتتنرفز عليها وبتتشاكل معاها انت ما انتش فاهم دي هي سبب نجاتك. لولا انها مالت من امامي، لولا انها اعطتك حياة ونجاة وانت من غباوتك ماسك العصاية وعمال تضربها. اوعى نكون بنعمل نفس العملية في حياتنا، ماسكين العصاية وبنضرب في اللي حوالينا وفاكرين ان اللي حوالينا هم اللي زنقوا رجلنا في الحيطة، بينما اللي حوالينا هم سبب النجاة. لو مش مستريح من الداخل وحاسس ان رجلك مزنوقة في الحيطة والطريق ضيق، راجع نفسك كويس وما ترميش مشاكلك على الناس التانيين وتمسك عصايا وتقعد تديهم. قال له لكنت قتلتك واستبقيتها، يعني انت ما حصلتش حتى الايه حمارة، استبقيتها لانها تستحق الحياة. مش انت اللي بتقول لها وبتعاتبها لو كان معايا سيف بايدي لكنت قتلتك، ده انت اللي مستحق الايه الموت، لكن هي مستحقة الحياة. لكنت قد قتلتك واستبقيتها. فقال بلعام للملاك، لملاك الرب اخطأت. لما شاف الوضع قال غلط، اني لم اعلم انك واقف تلقائي في الطريق. بس خدوا بالكم كلمة اخطأت دي هي نفس اخطأت اللي احنا بنرددها كتير. قال انا غلط، بس مش معنى كده انه كان تايب، لان ياما في ناس قالت انا غلطت واخطأت لكن ما كانتش في حياتهم توبة. شاول الملك قال انا اخطأت قدام صموئيل لكن ما كانش تايب. فرعون ياما قال مرات كتيرة ايه اخطأت لكن ما كانش تايب. يهوذا بعد ما سلم المسيح قال برضك اخطأت، استلمت دما ايه بريئا لكن ما كانش فيه توبة. فهنا بالعام حوارينا نموذج الانسان اللي عايش في شكليات وفي توبة مظهرية لكن الجوهر بتاعه ما كانش نضيف قدام ربنا. اني لم اعلم انك واقف امامي، ما كنتش عارف ان انت واقف قدامي او تلقائي، لم اكن اعلم. حمارة علمت وعرفت بينما هو لم يكن يعلم، وهي دي الحجة اللي باستمرار نقولها لما بنغلط، ما كنتش ايه عارف، ما كنتش عارف ان الكلمة اللي قلتها هتوصلني لكده، ما كنتش عارف ان الفكرة اللي فكرت فيها هتوصلني لكده، ما كنتش عارف ان الشهوة اللي اشتهتها هتسبب لي التعب ده، كنتش عارف. عشان كده حتى في سفر اشعياء ربنا يعاتب الشعب يقول له الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، اما شعبي فلا يفهم. حجة تمل اللي بنقولها كل مرة لما بنغلط فيها، ما كنتش عارف. اذا كانت الحمارة شافت وعرفت، فانت يا انسان كنت بتنتهي من الحمار بالغباء، فانت يا انسان اللي عندك عقل صرت احط من هذا الحمار. والان انقبح في عينيك فاني ارجع. قال له يعني انت لو شايف ان الموضوع وحش انا مستعد ان انا ارجع، مش هروح مش هكمل المشوار معاهم. قال له ترجع؟ ترجع ايه بقى؟ فقال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال وانما تتكلم بالكلام الذي اكلمك به فقط. فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق. قال له تروح، بس المرة دي هتروح بقى وحتعمل اللي انا هقولك عليه، وخد بالك في ايدي ايه سيف. هتروح وهتعمل اللي انا هقولك عليه لان في سيف لو ما عملتش اللي انا هقولك عليه. انتم قصدتم لي شرا، وهنشوف ازاي ربنا يحول هذا الشر المقصود الى ايه الى بركة. لا انا بقى عايزك تروح عشان تنطق بالبركة لايه لشعبي. كلام اللي هقوله لك وهحطه في بقك تنطقه، زي ما بيقول يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي ايه حلاوة. ربنا عنده امكانيات انه يقدر يتصرف حتى لو بالعام اتفق مع الشيطان، لكن ربنا يقدر يحول اللعنة الى برك. الحقيقة بطرس الرسول عند الموقف ده يدينا درس لطيف قوي في بطرس الثانية صح 2، في رسالة معلمنا بطرس الثانية الاصحاح الثاني في عدد 12، بطرس الثانية الاصحاح الثاني عدد 12 صفحة 283 383. واما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يسترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. بيتكلم على الانسان لما يصير كحيوان بسبب الفساد بتاعه، اخذين اجرة الاثم. واحد عايز مكسب من الخطية، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أجناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم. لهم عيون مملوءة صدقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا، تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي احب اجرة الاثم ولكنه حصل على توبيخ تعديه، اذ منع حماقة النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان. شوفوا اللي بيحسبوا تنعم يوم لذة، النفس اللي عايشة من اجل لذة الوقت الحاضر او اللحظة الحاضرة، يقول لهم عيون مليانة فسقا، قلبهم متدرب على الطمع، ليس قلبك الا على خطفك. يا سلام لو الواحد خطف الشهوة دي ولطش الفرصة دهية وعمل العملة دي فرصة كده، يعني لطش فيها وخد لذة. يقول القلب المتدرب على الطمع ده ساب الطريق المستقيم وجري تابع طريق بلعام. طب ايه هو طريق بلعام؟ احب اجرة الايه؟ الاثم، عايز المكافأة، قلبه طماع. لكن يقول ان حصل على توبيخ تعديه، حمارة هي اللي منعت حمقته، لان الحمارة كلمته وبخته واتكشفت عينيه فشاف الملاك اللي ماسك السيف. نفس الآية برضك يقول بنفس المعنى في رسالة يهوذا، يقول انصبوا الى طريق بلعام. انصبوا يعني ايه؟ دلقوا. انسان مدلوق قلبه على خطفه على اجرة الاثم، فراح قال له الملاك هتروح معاه لكن ما تنطقش الا بالكلام اللي احطه في فمك. نرجع تاني لعدد 22، فلما سمع بلاق، صحاح 22 عدد 36، فلما سمع بلاق ان بلعام قد خرج جاء خرج لاستقباله الى المدينة، طلع له بنفسه يستقبله، لان حاطط بقى كل رجاءه في مين؟ في بلعام، هو اللي هيخلصه من الشعب ده. الى مدينة مؤاب التي على تخم ارنون الذي في اقصى التخوم، فقال بلعام بلاق لبلعام، الم ارسل اليك لادعوك؟ لماذا لم تأتي الي؟ احقا لا اقدر ان اكرمك؟ قال له ما جيتش من الاول ليه؟ يعني عامل لي فيها شريف؟ يعني انا ما اقدرش اكرمك، ده انا اقدر اديك حاجات كتيرة يعني. فالتاني لسه بقى يعني شايف السيف كان على رقبته، واخد تهديد من ربنا ما تنطقش الا باللي هحطه على فمك. فبص لبلاق وقال له ايه؟ فقال بلعام لبلاق ها انا ذا قد جئت اليك، اديني جيت لك يا اخويا، لعلي الان استطيع ان اتكلم بشيء. لما نشوف يا ريت اقدر اعمل لك حاجة يعني او اتكلم بحاجة. الكلام الذي يضعه الله في فمي به اتكلم. قال له خد بالك ده انا جاي متكتف تكتيفة ان الكلام اللي ربنا هيحطه في بقي هو اللي غصب عني ايه هقوله، لان في سيف لو ما قلتهوش ربنا فوت لي مرة لكن مش هيفوت لي في المرة الايه تانية. فانطلق بالعام مع بالاق واتي الى قرية حصود كسفه. الملك طالع بقى فرحان، يعني ده جه خلاص الخلاص وصل له، فراح ده كسر قلبه يعني من اولها، بس هو ما فهمش يعني ايه الكلام اللي بيقوله بالعام. حس ان بالعام مش مستعد انه يتجاوب معاه او يحقق اللي هو عايزه. اقول لك امال انت جيت ليه؟ في نفس الوقت نشوف بالعام هنا ملجم ومكبوح جماحه زي حصان متلجم، اتأثر بلقاء الملاك فقال له انا مش هقدر اتكلم الا باللي ربنا يحطه في ايه في بقي. ده واحد متكتف، دي مش ارادة بالعام، ده غصب عنه هينطق باللي هيقوله ربنا. زي واحد يبقى عايش في الحياة الروحية متلجم غصب عنه، يحسن يوديني النار يحسن يشويني، ما هو شاف الموت قدامه شاف السيف مرفوع، لكن هو مش هينطق بالبركة لانه بيحب البركة، هو شهوة قلبه من جوه لأجرة الاسم أجرة الخطية الطمع، لكن مش قادر ياخدها مكبوح جناحه. فذبح بالاق بقرا وغنما وارسل الى بلعام والى الرؤساء الذين معه. طب انت ذبحت ليه؟ ذبحت ذبايح لمين؟ انت ليك الهة وعملت لهم ذبايح، طب الهتك دي يعني ما تلجأ لها مش هتقدر تنصرك، اشمعنى يعني عايز بلعام؟ كل ده ملك مؤاب يتحرك بالرغم من ان ربنا ما قالش لشعب اسرائيل حارب مؤاب ولا عادي مؤاب ابدا، لكن زي ما قلنا ان ملك مؤاب ده يرمز الى العالم، برغم ان مفيش عداوة بيننا وبينه لكن ما يتحملناش، ما يتحملش انسان الله. جميع الذين يريدون ان يعيشوا في المسيح بالتقوى يطهرون. يقول وفي الصباح اخذ بالاق بالعام واصعده الى مرتفعات بعل ورأى من هناك اقصى الشعب. خذوا طلعوا على مرتفعات بعل، لما تسلم كده بالعام الى ايدين بالاق الى العالم اللي بيجري وراه بالعام من اجل الاجرة ومن اجل المكسب، خذوا طلعوا على مرتفعات ايه بعل. بعل ده اللي هو مين؟ الشيطان. كان تملي مرتفعات بعل عبادة الاوثان والشيطان، طلعوا الى مرتفعات بعل الى اعلى مكان عند الشيطان. والموقف ده في الوقت ده كان يبقى جنوب شعب اسرائيل، وحنشوفه ان هو بياخده في ثلاث اماكن مختلفة. فاول مكان طلعوا على مرتفعات بعل اللي هي تبقى جنوب شعب الله، خدوا في الجنوب وطلعوا. فقال بالعام لبالاق ابني لي هنا ها هنا سبعة مذابح وهيئ لي هنا سبعة ثيران وسبعة كباش. قال له ابني سبع مذابح وهات سبع ثيران وسبع كباش وهيقدموا ذبايح. بس تلاحظوا ان الاباء الاولانيين حتى قبل نزول الشريعة زي ابراهيم واسحاق ما كانوش يبنوا الا ايه مذبح واحد، لكن الوثنيين كانوا يبنوا مذابح كتيرة. ابراهيم ما بناش غير مذبح واحد في اي مكان كان بيروح فيه، اسحاق يعقوب نوح ما كانوش يبنوا الا مذبح واحد لان الله ايه واحد، لكن الوثنيين كانوا يبنوا مذابح كتيرة. وكان رقم سبعة ده اللي هو بيسموه باستمرار رقم الايه الكمال، كانوا يبنوا مذابح كتيرة رشوة للآلهة بتاعتهم الكتيرة، يعني على حسب ما يزود في عدد المسابح على حسب يعني ما ينول اللي هو ايه اللي عايزه. ففعل بالاق كما تكلم بالعام. وأصعد بلاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال بلعام لبلاق: قف عند محرقتك فانطلق، أنا لعل الرب يوافي للقائي، فمهما أراني أخبرك به. ثم انطلق إلى راضية. بعد ما قدموا الذبائح، بس هم مقدمين الذبائح على اسم مين؟ ها؟ على اسم ربنا، لأنه قال له هروح أقابل مين؟ الرب يهوى. هم يعرفوا المحرقات، عندهم خبرة بالذبائح، لكن ما لهمش علاقة بالذبيحة. زي ناس تعرف كده يعني في الأمور الروحية، تعرف ان في حاجة اسمها صلاة، في حاجة اسمها صوم، في حاجة اسمها قراية في الكتاب المقدس، في حاجة اسمها ممارسات روحية. لهم صورة التقوى، لكن ينكرون ايه؟ قوتها. ما لهمش عمق الممارسة الروحية او عمق الذبيحة. ياما ناس وقفت ورفعت ايديها وعلت صوتها وصلت ورتلت، لكن للأسف ما كانش ليها عمق الصلاة. ربنا في وقت من الأوقات في أشعياء واحد، لما ترجعوا تقروه، يقول لهم: لماذا كثرت الذبائح؟ أتخن من محرقات. عندما تكسرون رفع الأيادي والصلاة لا أسمعكم، صلواتكم صارت مكرها لي، بخوركم أعيادكم مللتها. وهنا الإنسان اللي بيحرص على الشك دون أن يكون له العمق من الجوة والجوهر الحقيقي مع ربنا، فيقول إن هو طلع وقال له: وقف هنا أنت عند المحرقة بتاعتك اللي أنت مقدمها دي، وأنا هروح أشوف ربنا يقول إيه. فوافى الله بالعام، ربنا جهل بالعام. بس خدوا بالكوا ان ربنا جهل بالعام مش من اجل استحقاق بالعام. ربنا اجاب بالعام مش من اجل ان بالعام بيطلب وربنا بيرد عليه او بيستجيب ليه. ما جاش لاجل استحقاق بالعام، ولكن جه من اجل ايه؟ شعبه، من اجل ان يحافظ على بركة شعبه. فوفى الرب بالعام، فوفى الله بالعام وقال له: قد رتبت 7 مذابح وأصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بلعام وقال: ارجع الى بلاق وتكلم هكذا. قال له: روح لبلاق اللي مستنيك وقول له الكلام ده. وبلاق وبلعام كانوا واقفين فين؟ على مرتفعات ايه؟ بعد انت وصلت يعني لقمة الشيطان، ويعني وارتفعت والشيطان رفعك لأعلى قوته، طيب برضك مش هتنطق إلا بالكلام اللي يقوله إيه؟ ربنا. مهما ارتفعت في الشر مش هتقدر تمس شعب الله. فقال قصيدة حلوة جدا، هو ما كانش عايز يقول كده لكن نطقها غصب عنه. فرجع إليه وإذ هو واقف عند محرقته هو وجميع رؤساء مؤاب، فنطق بمثله وقال: من أرام أتى بي بالاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال إلعن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره، هو ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد، لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي أخستك وهوذا أنت قد باركتهم؟ حقيقة ياريت نصحصح للكلام ده، لأنه من الخطورة جدا، علشان كل واحد يعرف مكانتنا أو مكانته في شخص المسيح. بيقول: من آرام أتى بي، اللي هي آرام ما بين النهرين دجلة والفرات، لأنه كان في بلد اسمها فطور على نهر الفرات. أتى بي بالاق ملك مؤاب من جبال المشرق. قال إيه؟ خدوا بالكم حكاية جبال المشرق، لأن من نسل بلعام هيجي المجوس، إذ مجوس قد أتوا من إيه؟ من المشرق. تعالى إلعن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل، كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه؟ خدوا بالكوا انه ذكر الاسمين بتوع الشعب، اسم مين؟ يعقوب، واسم ايه؟ اسرائيل. قال له تعالى العن يعقوب، تعالى اشتم اسرائيل. طب حد يلقط حاجة حلوة كده، ايه معنى الاسمين دول؟ فراح يتعجز، كيف العن من لم يلعنه الله وكيف اشتم من لم يشتمه الله؟ يعقوب ده اللي قام برابه اخذ البركة من ربنا، واسرائيل اللي هو الاسم الجديد اللي ربنا ايه ادهوله واكد له فيه البركة. قال اذا كان ربنا باركه انا اشتمه؟ ده ربنا مبارك يعقوب في الانسان الاولاني لما كان يعقوب ماسك العقب، ومباركه ايضا لما حول اسمه لايه؟ لإسرائيل الأمير الذي جاهد مع الله وإيه وغلب. ده متبارك مرتين. أشتمه ألعنه؟ ما أقدرش. كيف أشتم من لم يشتمه الرب؟